ماذا أقول في السجود وفي الركوع؟ المشروع في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، والواجب مرة. طيب مرة سبحان ربي الأعلى في السجود ومرة سبحان ربي العظيم في الركوع في أصح أقوى أهل العلم. ويستحب مع هذا الركوع السجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، يستحب للرجال والنساء يرضى النفل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، ويقول يستحب ان يعني يقول في السجود يدعو في السجود، يستحب ان يدعو في السجود ايضا يكفي من الدعاء في السجود، ويستحب ان يقول فيهما سبحانك السجود سب روحهم والجلوس رب الملائكه والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء، هذا مستحب. طيب في الركوع السجود. طيب ولكن الدعاء خاص بالسجود، اما افضل السجود، اما الركوع فهو محل التعظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فاعظم من الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقال لي يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرب ما كان عند ربي هو سالك فاستجب له. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.